راعي مشاعر شاعر بقدر الامكان، وتوبي من اسباب تجيب انزعاجي. شاعر قلبه حي وعتابه احسان، لو يزعجك بعض الكلام المفاجي. انا يوم اني اجرحك بعض الاحيان تنتابني ضيقه تعكر مزاجي. اروح عنك وخاطري منك زعلان، وحن قلبي واخذ شوي واجي. في قربك اعيش العمر بمن وامان، يا مسبب اوجاعي لا يبطي علاجي. انسي وانا بنسى ولكن شي كان، عودي علي بفرحتي وابتهاجي، عودي علي بفرحتي وابتهاجي.